بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الفصل هو آخر فصل في هذا الكتاب، صلى الله عز وجل الإعانة والتوفيق. تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن بعض تفسير صور الإقرار، فتكلم أولا عن الإقرار بالمجمل، ثم تكلم بعد ذلك عن بعض صيغ الإقرار التي تحتمل أكثر من معنى، فيرجع في تفسيرها إلى العرف واللغة ودلائل الشرع. وبدأ المصنف هذا الفصل بالحديث عن الإقرار بالمجمل. والمجمل كما تعلمون جميعا في كتب الأصول أنه ما كان مقابلا للمفسر والمبين، وهو ما احتمل أمرين فأكثر، ولا مزية وراجح لأحد المعنيين على الآخر. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسره. نعم. قال: إذا قال شخص لآخر، سواء كان قالها عقب دعوى ادعاها الأول أو من غير دعوى، فقال له علي شيء قيل له فسره، لأن قوله شيء من المجمل الذي لا بد من تفسيره. وكذا إذا قال عليه له علي كذا، فأتى بلفظ كذا، فلا بد أن يفسره لأن هذا من المجمل. قال: ومثله لو قال له علي شيء وشيء، فإن الشيء والشيء مثل الشيء سواء. وكذا إذا قال له علي شيء شيء بدون حرف العطف، فالمعنى فيهما سواء، فيلزمه أن يفسر هذا الشيء أو الأشياء التي أقر بها على نفسه، ويفسرها بأي شيء يصدق عليه هذا الوصف بكونه شيء كما سيأتي. فإن أبى حبس حتى يفسره. قال: فإن أبى، أي فإن أبى المقر على نفسه بذلك أن يفسر، حبس. ومعنى الحبس هو مطلق المنع، سواء كان بسجن أو بغيره، حتى يفسره، أي حتى يبين هذا المجمل، لأنه أقر بحق لغيره أو لحق آدمي على نفسه، فحينئذ ثبت في ذمته ذلك الحق فيحبس حتى يؤدي ذلك الحق، كما لو كان في ذمته مال وقد مطله وامتنع من أدائه. فإن فسره بحق شفعة أو أقل مال قبل. قال: فإن فسره، أي فإن فسر من أقر على نفسه بالمجمل هذا الشيء الذي أقر به على نفسه، أو كذا الذي أقر به على نفسه، بحق شفعة قبل. وذلك أن العلماء يقولون إن الحقوق التي يمكن أن تفسر بها المجمل نوعان: حقوق تثبت في الذمة، وحقوق لا تثبت في الذمة. فالحقوق التي تثبت في الذمة مثل الديون، ومثل حقوق التملك. وحقوق التملك مثل ما تقدم معنا كالشفعة، فإن الشفعة من أظهر صور حقوق التملك، وفرقنا هناك في باب الشفعة بين حق التملك وحق الملك. ومنها أيضا الحقوق بمعنى حقوق الآدميين من العقوبات، كحق القذف والسب الذي يستحق به التعزير. هذه حقوق تثبت في الذمة فيصح تفسير الشيء بها. النوع الثاني من الحقوق حقوق لا تثبت في الذمة، وهي نوعان: إما حقوق أوجبها الشارع لكن لا تثبت في الذمة فتسقط بفوات محلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم الست، وذكر منها عيادة المريض وتشميت العاطس وغير ذلك ورد السلام. ونوع ثاني من الحقوق التي لا تثبت في الذمة هي التي الحقوق التي ألغاها الشارع، مثل مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الخمر وقيمة ما لا يجوز بيعه. إذن فإذا فسر المجمل بحق يثبت في الذمة صح، سواء كان مالا أو غير المال، وإن فسر المجمل بحق لا يثبت في الذمة فإنه لا يصح. وهذا معنى قوله: فإن فسره، أي فسر المقر ذلك الشيء بحق شفعة فإنه قبل، أو فسره بأقل مال، أي أقل ما يتمول. وقد سبق معنا في أول كتاب البيع أن من شروط المبيع أن يكون مالا، أي متمولا، وكل ما سمي مالا فإنه شيء يصدق عليه ذلك. وهذه الجملة وهو قوله أو أقل مال يدلنا على أن غير المتمول إما لإلغاء الشارع ماليته كالخمر ونحوها والنجاسات، أو غير المتمول لكونه مثلا مفقود المنفعة مما لا منفعة فيه كالحشرات مثلا والهواء فإنه لا يصح. نعم. وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل. نعم. ضرب المصنف هنا أمثلة لما فقد المالية، فقال وإن فسر الشيء الذي أقر به على نفسه مجملا بكونه ميتة، لأن الميتة كما مر معنا لا قيمة لها فلا يجوز بيعها ولا يصح. ومر معنا أيضا في باب الغصب أن من غصب ميتة فإنه لا يلزمه ردها، فلو غصب امرؤ من آخر ميتة وأقر على نفسه بشيء ثم قال إن هذا الشيء هو الميتة التي غصبتها من فلان، فنقول حيث لم يجب ردها فيجب أن نعمل إقرارك الأول بالمجمل، فلا يصح إقرارك ففسره بما يصح ولو كان شيئا قليلا. ولذلك الخلاف في قضية في باب الغصب هناك ذكرت لكم الخلاف في بعض الجزئيات، هل يصح ردها أم لا، مثل جلد الميتة. جلد الميتة وإن كان نجسا لكن يلزم رده على إحدى الروايتين في المذهب، فإنه على الصحيح إذا فسر الشيء بجلد الميتة صح، لأنه يلزم رده في المغصوب ويثبت في الذمة، فحينئذ فإنه يصح. نعم. قال أو خمر، أي إن فسر الشيء بكونه خمرا لا يقبل، والسبب لأن الخمر ألغى الشرع ماليتها. قال أو قشر جوزة، يعني الجوزة تعرفونها الفول السوداني مثلا، لها قشرة رقيقة تكون فوقها وفي معناها قشر البيض. لو أنه قال له شيء قيل له فسر الشيء، قال هي قشرة هذه الجوزة، أو هي القشرة التي تكون على النوى العبس في التمر، أو قشرة تمرة، نقول لا يقبل، لأن هذا ليس له مال لا لإلغاء المالية وإنما لعدم وجود المنفعة فيه، فليس مقصودا بالابتياع، فحينئذ لا يثبت في الذمة. قال لم يقبل في ذلك. نعم. ويقبل بكلب يباح نفعه. نعم. قال ويقبل بكلب يباح نفعه، مع أن الكلب لا يصح بيعه مطلقا على مشهور المذهب، وعلى الرواية الأخرى اختارها بن قاضي الجبل إن كنتم تذكرون في كتاب البيع قلنا أن قاضي الجبل يقول ما أذن باقتنائه جاز بيعه، وأما المذهب فإنه يجيز شراءه عند الحاجة ويحرم بيع الكلب لثلاثة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه. لكن يقول العلماء إن الكلب الذي فيه منفعة مباحة كأن يكون كلب صيد أو حرث فإن فيه منفعة، فإن وضع اليد عليه جائز من باب الاختصاص، وحين ذلك فإنه يصدق عليه أنه شيء لأن فيه منفعة مباحة، ووضع اليد عليه جائز للاختصاص، فحينئذ يصح التفسير به. وذاك قال ويقبل بكلب يباح نفعه. أو حد قذف. نعم. قال أو حد قذف، لأن حد القذف وإن لم يكن ماليا إلا أنه يثبت في الذمة، والذي يثبت ما هو العقوبة، فحينئذ نقول يلزمه هذا الحد الذي فسر به القذف. طيب، عندنا هنا تتمة كلام المصنف. المصنف هنا قال يلزم بالتفسير، فإن لم يفسره حبس حتى يفسره. طيب، فإن امتنع من التفسير أو لم يفسره حتى مات فما الحكم؟ نقول إن الشخص إذا أقر على نفسه بمجمل ثم مات قبل تفسيره فإن ورثته يؤخذون بمثل ما وجب على مورثهم، بمعنى أن يقال لهم فسروه، فإن فسروه بشيء يصدق عليه هذا الوصف المجمل قبل، وإن أبوا التفسير فإنهم يلزمهم حينئذ يعني أقل ما يقع عليه اسم ذلك، وهذا هو المعتمد في المنتهى، وإن كان بعض المتأخرين يقول يحبس الورثة وليس ذلك كذلك، وإنما الورثة حينئذ لهم أن يفسروا ولو بأقل ما يسمى شيئا أو نحوه. وإن قال له علي ألف أرجع في تفسير جنسه إليه، قال نعم، فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه. نعم. هذا الإبهام ليس في العدد وإنما في المعدود، فلو أن رجلا قال لآخر وأقر له بأن له عليه ألف ولم يبين ما هي الألف أهي ريالات أم دولارات أم غنم أم إبل أم سيارات أم غير ذلك. قال رجع في تفسير جنسه إليه، ولا بد أن يكون جنسه مما يصلح التفسير به، والسبب في ذلك أنه يرجع إليه لأنه هو المتكلم بأصل الإقرار فهو أعلم بما أراده. قال فإن فسره بجنس أي بجنس واحد فقال ألف من الإبل قبل، قال أو أجناس أو فسره بأجناس فقال ألف من الإبل والغنم فيكون مختلطا بينهما. قال قبل منه لأن إقراره الأول يحتمل أن يكون المعدود جنسا أو أجناسا. وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. نعم، بدأ المصنف يتكلم في نوع آخر من الإقرار، وهو الإقرار يسمونه المشكوك فيه، بأن يشك في أمرين فأكثر. أتى المصنف ببعض الجمل فقال أولها قال وإذا قال له علي، وإذا قال له علي ما بين الدرهم وعشرة لزمه ثمانية. هنا أقر على نفسه بالحق فقال له علي، وثم بين الحق فقال ما بين درهم وعشرة لزمه الثمانية. قوله له ما بين درهم وعشرة فأتى بلفظ البينية فقال ما بين، وأتى بحرف العطف وهو الواو، فهذا يدلنا على أن الواجب عليه هو الأعداد التي بين الواحد والعشرة، بين الواحد والعشرة، والأعداد التي بين الواحد والعشرة هي ثمانية أعداد كما تعلمون، فإن بين الواحد والعشرة اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، فوجبت عليه ثمانية أعداد، فحينئذ يكون لزمه الثمانية. مثل لو قال رجل لي على فلان ما بين الجدار إلى الجدار، فينظر إلى الأعداد التي بين الجدارين فتكون لازمة، وهذا معنى قوله لزمه ثمانية. والسبب لأن قوله بين تدل على المسافة والمقدار بين الحدين، والحدان لا يكونان داخلين فيه. وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة. نعم، هذه مسألة أخرى، فإنه إذا قال له علي ما بين درهم إلى فأتى بلفظ إلى عشرة، فنقول حينئذ يلزمه تسعة، لأن الحد هنا واحد وهو العشرة، والحد لا يدخل في المحدود، فيلزمه حينئذ تسعة. وأما إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فيلزمه تسعة كذلك، لأنه قال من كذا ولم يقل بين، قال من درهم إلى عشرة، وهذا إقرار بالأول وهو الواحد الدرهم إلى ما قبل الحد. هذه قاعدة مشهورة جدا حتى في اللغة، ويذكرونها من القواعد التي تبنى عليها يبنى الفقه عليها، وهو أن الحد لا يدخل في المحدود. والمذهب ذكرنا أكثر من مرة دائما نطبقها حتى في الصلاة، المذهب فيه روايتان، بعض فقهاء المذهب يقولون بالقاعدة الأصولية هذه أن الحد لا يدخل في المحدود مطلقا إلا إذا ورد النص به، مثله حديث جابر وأيديكم إلى المرافق، فجاء أن جابرا قال أن جابرا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح يغسل مرفقه ويدور بيده على مرفقه عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني في المذهب أن الحد يدخل في المحدود إذا كان من جنسه، هذه ذكرها بعض المتأخرين كيوسف بن عبد الهادي بن المبرد، ولكن هنا خرجوه على أن الحد لا يدخل من المحدود ولأنه ليس من جنسه فهو عدد وليس متصلا. نعم. وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما. نعم، هذا هو المشكوك فيه، فإنه قال له علي درهم أو دينار فهو شك في المعدود، قال لزمه أحدهما أي وجب عليه واحد من الاثنين، ومن الذي يعينها؟ يعينها المقر فيرجع إليه في تعيينها، فإن أبى حبس، فإن مات رجع إلى ورثته لتعيينها. وإن قال له علي تمر في جراب، قال وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب، أو سكين في قراب، أو فص في خاتم ونحوه، قال ونحوه، مثل أن يقول مثلا ثوب في كيس أو في منديل. قديما يعني إلى عهد يعني أذكره قديما، كان الشخص إذا أراد أن يأخذ ثيابه، بعض الناس لا يحمل شنطة وإنما يحمل منديلا يجعل فيها ثيابه إذا ذهب الحج، فهذا معنى قولهم ثوب في منديل أو ثوب في شنطة أو في كيس، فهو فهو مقر بالأول والله أعلم. طيب قوله فهو مقر بالأول معناه بالتمر دون الجراب الذي يوضع فيه التمر، ومقر بالسكين دون القراب الذي يوضع فيه السكين، ومقر بالفص دون الخاتم. والسبب في ذلك لأن الإقرار إنما هو بالأول وليس إقرارا بالثاني الظرف الذي وضع فيه، لأنه ذكر في هذه الجمل الثلاث في وفي لها معاني متعددة، فإنها تارة تأتي بمعنى مع فيكون حينئذ إقرار بالأول والثاني معا، وقد تكون أحيانا ظرفية بل هو الأكثر فحينئذ يكون إقرارا بالأول دون الثاني. والأمر إذا كان محتملا معنيين فإنما نأخذ المتيقن منهما وهو الأول دون الثاني. وأما إن أتى بلفظ أو بحرف يدل على المعية في الإقرار فإنه يلزم، كما لو قال له علي تمر مع جراب أو بجراب فأتى بلفظ مع أو بالباء، أو قال سكين مع قراب أو بقراب، فإن الباء تكون الاستعانة فلا يتحقق الإقرار إلا بها. وكذلك إذا قال فص بخاتم أو ثوب بمنديل ونحو ذلك، فإنه إذا جاء بالباء أو بالماء بالمع فإنه يكون حينئذ موافقا له ومثابة المتصل به، فيكون كالجزء مع المقر به وهو الجزء الأول غير منفصل به. إذن فقول مصنفه مقر بالأول أي مقر بأول كلمة قالها وهي التمر والسكين والفص دون الثاني وهو الجراب والقراب والخاتم ونحو ذلك مما يحتمله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. يكون بحمد الله عز وجل أنهينا هذا الكتاب في المدة التي اتفقنا عليها، فإننا بدأنا في السنة الماضية في شهر الله المحرم وأنهينا هذا الكتاب بحمد الله عز وجل في شهر شعبان أي في سنة وسبعة أشهر، ونحن قلنا إننا سنأخذه في سنة ونصف فتم بأمر الله عز وجل، وجلسنا 47 درسا خلال هذه المدة، وكان الدرس في وقتين في المغرب والعشاء غالبا، ونكون بذلك أنهينا هذا الكتاب. وقد ختم المصنف كتابه رحمه الله تعالى بالإقرار، ذكر عدد من أهل العلم طبعا تبعا للمقنع وتبعا والمقنع تبعا لصاحب الهداية أبي الخطاب، وهذا الإنهاء للإقرار ذكر جمع من أهل العلم كالشيخ بن قايد وقبل شيخه الشيخ منصور، أن العلماء من فقهائنا يختمون الفقه بالإقرار تفاؤلا أن المرأة يختم أيامه بالإقرار بالشهادة بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي هذا إيماء لطالب العلم أن يستمر على طلب العلم وأن لا ينقطع عنه، فإن المرأة إذا كان مستمرا ومقرا بالشهادتين إلى وفاته فإن هذا علامة خيرية له، وكذلك العلم فإن المرء يستمر عليه ولا ينقطع عنه، فالمحروم من تعلم علما ثم تركه ونسيه بسبب منه هو بأن ترك مراجعته ومذاكرته ومدارسته، فإنه في الحقيقة فوت على نفسه علما وخيرا عظيما. ومن المناسبة الآن مع ختم هذا الكتاب أن أقول إن أنني قد أجزت جميع الحاضرين بلا استثناء إذا كان من أهل الإجازة بأن كان يبلغ من العمر 4 سنوات فأكثر ولم يكن نائما، فإنه أجزت الحاضرين بهذا الكتاب وهو كتاب زاد المستقنع بكل طريق لأتصل به إلى الشيخ سواء كان سماعا أو كان إجازة، سواء عن فقهاء مذهب الإمام أحمد أو من غيرهم، فكل طريق أتصل به إلى الشيخ فإني أجزت الحاضرين بذلك بشرطه المعروف عند أهل العلم والمذكور، والرجال معروفون في غير هذا الموضع. كان بعض مشايخنا عليه رحمة الله توفي أحد المدرسين في الحرم، كان يقول إن من أسباب إجابة الدعاء أن يكون بعد طاعة وقربة، ويقول إن من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الدرس، فإنه جمع قربات وهو ذكر الله عز وجل وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وتعلم العلم، فإن هذه الدنيا ملعونة ملعون فما فيها إلا ذكر الله وما والاه. والأمر الثالث الجلوس في المساجد، ولذا فإن من الأنسب وطريقة أهل العلم أن نختم درسنا اليوم ودرسنا في هذا الكتاب مطلقا بسؤال الله عز وجل المغفرة والعفو والرحمة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وأن يثبت قلوبنا على دينه وطاعته، وأن يرزقنا الفهم في دينه، وأن يحشرنا في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يحفظ قلوبنا وأبداننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يدلهم إلى الخير ويصلح لهم بطائنهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا ثلاثة أمور قبل أن ننتهي. الأمر الأول والمستمعون، لا شرط الحضور. طيب بقي عندنا ثلاثة أمور الآن فقط. الأمر الأول، لا آذن لأحد أن يخرج لأن فيه عشاء خفيف هنا في المسجد عندنا فوق في الغرفة الخارجية. الأمر الثاني، سأسلم إجازات للذين لم يغابوا أو غابوا مرة واحدة، والباقون عند الأخ عبد الرحمن تأخذونها منهم. الذين لم يتخلفوا عن أي درس يزيدون عن 10 بقليل، وأما الباقون فهم نحو 100 يأخذونها من الأخ عبد الرحمن. الأمر الثالث، قبل أن أوزع هذه الإجازات أخونا أبو العباس يقول إن عنده كلمة، فلعله أن يتفضل جزاه الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، متين جميل رائع. فأقول أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي الطلاب الذين ضربوا أروع الأمثلة في حب العلم والحضور له، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على صاحب الدرجات الرفعة الحسان سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الحائزين مفاخر المآثر والفضائل والمناقب التي يعجز عن وصف حسنها القلم واللسان. أما بعد، فإن من سنن أهل العلم الحفاوة بإتمام كتاب صنفه أحدهم أو متن علم درسه أو فضل علمي أحرزه فيشاركه في الحفاوة بالتنويه إلى ذلك أقرانه أو طلابه نظما ونثرا، خاصة في نشر فضل العلم والهدى، وهو من خير ما نوه إليه المنوهون ورغب في أجله الراغبون بضوابطه الشرعية من قول الحق وإرادة نشره وعدم المبالغة في ذكره. هذا فإن ذلك كله مما لا يحتاج إلى إقامة أدنى برهان لدى كثير من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لعمل أهل العلم به ما أكسب مشروعيته جوازا كاد أن يبلغ مرتبة الإجماع لعمل العلماء بمقتضاه في كثير من المناسبات العلمية في كل عصر ومصر. ومن ذلك ما جرت به تقريضات العلماء لكتب بعضهم بعضا ما نتج منها في ذلك من حفاواتهم الجليلة وتعابيرهم الجميلة نظما ونثرا في قديم الدهر وحديثه، ما بلغ من الشهرة والاستفاضة حد قول من قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فعلى هدي علماء الأمة في ذلك نسير، وفي جو حفاوتهم وضوابطهم الشرعية فرحا وسرورا نطير. فنقول قول من غامرته هذه الليلة الحفاوة والسرور بختم كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى شرح شيخنا الدكتور فضيلة الشيخ أبي محمد عبد السلام بن محمد الشويعر حفظه الله ورعاه وشكر له في الدارين الذي من الحري بنا معشر طلبة فضيلته أن نقول عن شيخنا إقرارا لفضله وعرفانا لبذله العلم الرصين لاهجين بمقالة الشاعر القائل في حق عالم عالم آخر في مثل تلك المشاعر هذه المشاعر وكم أفاد دهرنا من تحف مبدئ أول بلا تكلف إنه بيت من أبيات أرجوزة محمد بن يوسف المراكش المالكي أحد فقهاء المغاربة أرجوزة ضمن فيها مصارع من ألفية ابن مالك مدح بها شيخه الحافظ أبو العباس المقري ومن ضمن ما قال ذاك الإمام ذو العلاء والهمم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام فلن ترى في علمه مثيلا مستوجبا ثنائيا الجميلا ومدحه عندي لازم أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا وفضله للطالبين وجدا على الذي لرفعه قد عهدا إنها أرجوزة طويلة متينة جميلة ماتعة منها ما ذكر استئناسا في حسن وقدم تناول ما نحن بصدد ذكره نظما ونثرا وعليه فإنه خطر في قلبي خاطرة نظم شيء من جمل ذكريات دروس شيخنا الجليلة الرائعة ليكون حسن تلك الذكريات يعانق لحظات ساعة الختم الجميلة الماتعة مسبوكة النظم كخرائد اللؤلؤ المحصول فيعظم شأن سمتها بها عزة وشدة وقوة اكتساء الصلة قدر جلالة الموصول متناولا في هذا النظم هل يا شيخين الطويل البارع الوسيع في تدريس كتاب زاد المستقنع بأسلوب تفنني متين علمي محكم خلاب رفيع رصين نظمت شيئا من ذلك في حرز سلك العناوين الآتية فصل في جمل من محاسن تفننات شيخنا الفقهية فصل في جمل من فضائل شيخنا العلمية فصل في جمل من خصائص درس شيخنا العلمية فصل في جمل من محاسن طرق شيخنا التعليمية الممتعة الخلابة فصل في جمل تتعلق بالمتن المطرز بشرح دروس شيخنا المتينة الرصينة فصل في جمل من نصائح شيخنا الطلابية الناصحة العزيزة مقدمة النظم أحمد ربنا المعين البراء مننه العظمى علينا تترى بالنعم الوافرة الحسان وهو الوهاب الوابل الإحسان أشكره سبحانه عز وجل من منى أعطى فكساخر الحلل حلل من يطلب علم الفقه لدى فقيه في فنون الفقه ذلك فضل ربي ذي الإنعام ذي الفضل والعطاء والإكرام ثم الصلاة وسلامه الأتم على النبي المصطفى بما أتم وصحبه القيد السادات البررة أئمة الهدى الكبار الخيرة فصل في جمل من حسن تفننات شيخنا الفقهية عودا لحمد ربنا تعالى مستزيدا بشكري المقالة من مدنا ببدرنا التمام بدر العلوم والفنون التام عبد السلام شيخنا العلامة بحر العلوم الزاخر الفهامة فشيخنا المكنى أبو محمد شيخ المعارف الحسان الخرد نجل الشويعر الأغر العالمي أسرة علم من إلى الفضل نمي بحر غني باللآل والدرر من فقه أحكام الآيات والسور وفقه سنة النبي وأثر وفقه من تبع بالهدى الأثر وفقه تالي التابعين الخيرة وفقه أعلى من هداة البررة لسيما فقه الإمام أحمد فقه سماع من ورأيا وهدى أصلا وفرعا عند كل منصف قال به كل إمام صيرفي فصل في جمل من فضائل شيخنا العلمية هذا وإن شيخنا عبد السلام بدر منير ضوءه دجى الظلام منارة في العلم والهدى المبين كشاف مشكل العلوم فيبن إن قال في الحرام والحلال نقلا بداك العالم الخلال، وإن يقول في المذهب الخلاف أو قال قال الغير والأحناف ظننته صاحب لمعة اعتقاد في مغني أهل الفضل من أولي الرشاد. من يذكر الخلاف للحنابلة أمطلت مزنه بعلم وابلة، إن مال في الخلاف للتحقيق قام بنصر قوله الدقيق. إن رجح القول الأسد اهتدى مرتديا ثوب الصواب والهدى، إن قال في الأعلام بالمراتب وفق للقول الأحق الصائب، إن قال قال عالما وناقلا، إن أفتى أفتى مدركا ما أصلا، إن ذكر النقول قلت ابن رجب أو ذكر الخلاف أنا لك العجب. إن ذكر النقول قلت ابن رجب أو ذكر الخلافة نالك العجب، من حفظه المتقن والفهم السديد وحسن سبك وأدائه الرشيد. في جلسة لعالم غر أبر همته نظم جواهر الدرر، في جلسة لعالم غر أبر همته نظم جواهر الدرر، منتقيا أثمنها من العلوم مزكيا أثمانها على العموم، مرصعا دررها في السلك مثل تقي الدين نجل السبك، لكنه في فقه نجل حنبلي نظير ذاك الشافعي السبكي علي. فصل في جمل من تخصصات دروس شيخنا العلمية، فكم أفاد شيخنا من درري مبدي تفنن بلا تعثر، وكم أفاد دهره بملح فقهية مدركة من مدرك مستبلح. إن أعطى درسا أعطاه متمما بغرر المعقول وبلا عمما، كم مد سوق العلم بالفوائد ومد سوق الفقه بالفرائد، كم بين الفرض من المسنون يدني ثمار الكل من غصون، كم بين الرخصة والعزيمة بأوجه محكمة حكيمة، كم بين الحظر من الإباحة كذا الكراهة أتت صراحة، كم بين الصحيح كم بين الحظر من الإباحة كذا الكراهة أتت صراحة، وكم أجاد العرض والإرادة بين النقول مسندا إسنادا، وكم أجاد العرض والإرادة بين النقول مسندا إسنادا، كم بين الصحيح من سقيم مبوأ مقاعد الفهيم، كم بين المرجوح دون الطعن في قائل صنع كبار الفن، وكم أزال اللبس إن لبس ورد جريا على صنع النحار للعمد، وكم له في درس اختيار نصره الدليل والأنصار، كم حل لفظ مشكل المعاني معززا بالملح الغواني، كم ضبط المشكلة في الألفاظ ضبط نقاد اللغة الحفاظ، كم بين الإجمال إن في المتن كم فتح المغلق في ذا الفن، كم حرر المنقول والمعقول ثم ارتقى وقطف المحصول، وكم أماط الجهل عن طلابه بقول فصل صائب كدأبه، كم مرن الطلاب بالمسائل على طريق الفقهاء الأوائل، كم شاكر الطالب إن أفاد مقدرا من بسؤال جاد. فصل في جمل من محاسن طرق شيخنا التعليمية الممتعة الخلابة، كم سلب اللب بحسن المنطق، كم خدر العقل برأي منطقي من علم فقه وضروب العلم ونخب الفنون يا ذا الفهم، كم أخذ الوقت الكثير فأتى كلحظة حسنا وعرضا يا فتى، كم أخذ الوقت الكثير فأتى كلحظة حسنا وعرضا يا فتى، سحرنا بسحره المبين سحر البيان المحكم الرصين، في عقد من عقد المنقول محكمة بغرر المعقول طورا في تقعيد قواعد الفقه بنهج عالم نبيل ونبه، وتارة يحرر الأقوال وتارة يهذب المقال وتارة يوضح الفروق وتارة يبين الحقوق وتارة يفرع المسائل وتارة يفتي الجليس السائل وتارة يقول قال الخلوة مرجحا مسائلا تلك وتي، وتارة يطرفنا إذ يحكي بملح للعالم الشويكي، وتارة بقول نجل تيمية به يقول بدءة وتتميمة، وتارة يقول بقول نجل تيمية به يقول بدءة وتتميمة، كم حسن الرأي الدقيق الفرق، إن عانق الصواب أي بالحق، إن ساق نقلا ساقه للباحث منكتا تنكيت ذاك الحارث، كم نوه الشيخ به في الطرف كدأب من يدرك عين ما خفي، كم نوه الشيخ به في الطرف كدأب من يدرك عين ما خفي. فصل في جمل من المتن الذي المطرز بشرح دروس شيخنا العلمية المتينة الرصينة، عامان كاليوم في متن الزاد، زاد استقناع صاحب الرشاد، بدا به فقه عبادة الأجل، أخر ما عن المعاملات دل، للعالم ابن أحمد الحجاوي مختصرا مقنيع قوم حاوي، جل مسائل الأولى الكبار للصالحي عبد الله الباري، والله جل من بالعطاء على ابن نصر صاحب الولاء، ابن قدامة الكبار في العلوم موفق في الدين توفيق الفهم، سبحان ربي ذي العطاء والكرم ذي الجود والسخاء والفضل الأتم. لذا فإن سفر الزاد قد حوى زادا فيه قناعة لما حوى، غرر علم الفقه للفحول من فرع الفقه من الأصول. فصل في جمل من نصائح شيخنا العلمية الناصحة الطلابية الناصحة العزيزة، كم نصح الطلاب في الدروس بنخب تأخذ بالنفوس، إلى الهدى في طلب العلوم وضبطها دوما على العموم، لسيما فقه عبادة الأجل كذا المعاملات وقت الزلل، كما أرشد دروسه الجليسة إلى هدى من درس التدريس، بالحفظ والفقه وضبط ما درس على العموم والخصوص يا أنس، وكم دعا لعمل بالعلم، وكم دعا إلى جماع الفهم، وكم دعا لأخذ العلم أبدا، كما روي عن الإمام أحمد كم حث كم حض وكم دعا أمر إلى خصال الفضل دوما يا عمر، كم حث كم حض وكم دعا أمر إلى خصال الفضل دوما يا عمر، وكم دعا إلى تعظيم العلماء أصحاب فضل أمنا من في السماء، وكم دعا إلى حقوق الأمراء كذا حقوق الخلق حقهم أرى، كم نزه الطلاب عما لا يفيد، كم وصاهم بكل معروف حميد، كم حضهم إلى قبول الحق، وكم نهاهم عن إذاء الخلق. الخاتمة. إلى هنا وقف يحيى السوقي من نشر فضل الشيخ ذي الحقوق، علينا بالعلم الغزير المنهمر ونصعه وبذل ما به أمر، العالم المفرد والمضاف إلى السلام الكامل الأوصاف، يا ربي فاجزي شيخنا الشويعرى عبد السلام خير ما يجزى الورى، مهنئا أصحابي الطلاب من قد أتوا فختموا الكتاب، منهم أبو حذيفة إمام، ومنهم أخو النهى وئام، ومنهم أبو علي بشار، ومنهم أصحابنا الكبار، ومنهم علي الحقبان، كم منهم من يفخر الزمان، ومنهم الدغيل بي أبو عمر، هم فضلا من بقي نلت العمر، معتذرا عن ذكر باقي الصحب كي لا يطول النظم بل في الكتب، ندب وذكر لجموع الطلبة أمثال هذا الجمع سامي المرتبة. مطرزا نظمية بالذكر الحسن لأهل هذا الحي إن يثلى الحسن، مطرزا نظمية بالذكر الحسن لأهل هذا الحي إن يثلى الحسن، عنه وعن إمامه الكريم كذا المنادي بالندى العظيم، في جامع للراجح البر الوفي، حي الصفا حي الوفا به اصطفي، أي في مدينة الرياض العاصمة حامية مودونها وعاصمة، سكانها المنعمين بالأمان بحفظ ربنا القوي ذي امتنان، حمدا لربي وصلاته على محمد وصحبه ومن تلا، دمتم ودام شيخنا بالعافية في نعم ضافية ووافية، معتذرا لعالم بالشعر عن ضعفي المستور في ذي الأمر، لسيما إن عم تانة عراء أو في مسالك الضرائر جراء، إذ لست ذا شعر ولا مهتما به ما حبي الشعر الرصين للنبي. وقد وصمت النظم باسم الحرز لفيض زاد المقنع الأعز، حنا ختام النظم من بحر الرجز، يحوي مقاصد فيما له ارتجز، نظم أتى خلال يومين بلا تفرغ ضم إلى زاد الملا، في عام 39 بعد 140 كما عرف من هجرة النبي سيد الأنام عليه أزكى الصلوات والسلام. أخوكم أبو العباس يحيى بن إبراهيم السوقي الإدريسي، انتهى النظم بتاريخ 1423/8/25. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.